الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. كل عام وأنتم بخير، وحييكم ابتداء بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين من أسمائه السلام، وذكر اسمه السلام في القرآن في آخر سورة الحشر، قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن. فالسلام أي السالم من كل آفة ونقص وعيب، كاسمه القدوس، القدوس المنزه عن كل نقص وعيب سبحانه، سبحانه الذي تنزه وتقدس عن أن يكون له صاحبة ولا ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو سبحانه وتعالى سلام، سلام في ذاته، سلام في صفاته، سلام في أفعاله. اسم الله السلام، هذا الاسم تندرج تحته كل صفات الله رب العالمين، فإن الله رب العالمين قوي، وقوته قوة سلام تسلم من كل ضعف أو عجز أو آفة أو عيب. كذلك هو سبحانه وتعالى حي، وحياته حياة سلام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكمال حياته سبحانه لا يموت بل لا ينام، بل لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك هو سبحانه وتعالى عليم، عليم علم سلام، يسلم علمه أن يكون فيه خطأ، يسلم علمه أن يحتاج إلى تذكرة، يسلم علمه أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك سبحانه أفعاله على مقتضى الحكمة سالمة، سالمة من الظلم، سالمة من الجور، وما ربك بظلام للعبيد. وكلماته سالمة من أن يكون فيها كذب أو أن يكون فيها نقصان. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهو سبحانه وتعالى أنزل لنا شريعة سلام، تلك الشريعة سالمة من أي نقص، سالمة من أي عيب، سالمة من ألا يكون فيها إحاطة لكل ما يحتاج إليه الخلق من أمر دينهم الذي يقربهم من الله رب العالمين. وهي شريعة سالمة من أن تحتاج إلى مزيد فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي شريعة سالمة من التحريف، تستعصى عليه لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يغيروا من كتاب الله حرفا واحدا ما استطاعوا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الذكر الذي وعد الله رب العالمين بحفظه هو كتابه سبحانه، القرآن المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك السنة التي أوحاها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلاهما سالم من التحريف، لا تحريف اللفظ ولا تحريف المعنى، سالمة من التغيير، سالمة من التبديل، لأنها دين الله الخالد، ولأنها الشريعة الخاتمة، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم. وكذلك تلك التشريعات التي شرعها الله رب العالمين لعباده كلها سالمة من أن يكون فيها نقص أو جور أو خطأ أو خطل أو عيب. انظر إلى سلامة تشريعات الطهارة والبعد عن النجاسة والأقذار، كذلك سلامة تشريعات الصلاة من أن يكون فيها شرك أو أن يكون فيها شائبة أو أن يكون فيها حظ لمخلوق. إنما لتصح العبادة لابد أن تسلم من كل شيء إلا من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهما ركنا كل عمل. لكي يكون مقبولا لابد أن يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مخلصا فيه لله رب العالمين. إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انظر إلى تشريعاتها في المعاملات مما يكون بين المسلمين من بيع وشراء وإقامة للعدل بين الناس. نهى الله رب العالمين الإنسان أن يعمل التطفيف أو أن يغش في الميزان، فجعل البائع والمشتري كلاهما على حد سواء، وجعل لهم الخيار في إمضاء العقد أو في فسخه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ونهى البائع عن الغش، ونهاه عن السرقة، ونهى المشتري عن البخس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ بل وتلك الشريعة التي نظمت العبادة بين العبد وبين ربه لابد أن تسلم تلك العبادة من كل شائبة من الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال رسول الله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلا بد أن تسلم له عبادته، تسلم له عبادته من أن يكون فيها شائبة من شرك أو أي أمر غير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تسلم معاملاته في حياته بينه وبين الناس، فلا يغش ولا يخون ولا يحقد ولا يسرق ولا ينتهب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. فتلك التشريعات التي نزلت من عند الله رب العالمين، التي عنوانها العدل وقوامها السلامة من الظلم والجور، كذلك ما يكون بين الأزواج مما يكون في البيوت. فإن الله رب العالمين أمرنا بالقسط وأمرنا بالإحسان إلى الأزواج، وقال سبحانه: والرجال عليهن درجة. قبلها قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوج على امرأته حقا، وللمرأة على زوجها حقا، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، وقال: ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم لذلك الحق. والله رب العالمين جمعها في كلمة واحدة، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وتلك الشريعة التي تحيتها السلام، وهذا السلام اسم من أسماء الله. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في مجلس مع أصحابه، يرويه عمران بن الحصين رضي الله عنهما يقول: دخل رجل فقال: السلام عليكم، فرد عليه رسول الله ثم قال: عسر. فدخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه رسول الله ثم قال: عشرون. ثم بعد ذلك دخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي: 30. قيل: يا رسول الله، ما 10 و20 و30؟ قال: تلك الحسنات التي كتبت لكل واحد منهم. فالذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له 30 حسنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في صلاتنا أن نتشهد وأن نقرأ التحية، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال تلك الكلمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أيها الأحباب الكرام، هذا الدين الذي أكرمنا الله به، الذي امتن علينا به، الذي جاءنا بدون تعب ولا مشقة، هو أعظم النعم على البشرية قاطبة. إن الله سبحانه ذكر نعمه على الخلق، قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل نعمة ذكرها الله لم يذكرها بلفظ المنة إلا نعمة الدين. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن من عاش على الإسلام ومات عليه بعث يوم القيامة آمنا ناجيا في دار السلام، في الجنة التي ليس فيها تعب ولا فيها لغوب. قال الله عنها: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لأنها دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، وتحيتهم فيها سلاما ويلقون فيها تحية وسلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فيا أيها المسلمون الكرام، هذا دينكم، دين سالم من الآفة والنقص والعيب والتحريف والتغيير والتبديل. هذا القرآن الذي بين أيدينا كما هو غض، كما جاء به جبريل الأمين، نزل به على قلب محمد الأمين، ومحمد الأمين بلغه أصحابه الأمناء الذين بلغوه لكل الدنيا. ألا ترى أن ذاك القرآن العظيم قوته ذاتية لا تعلق لها بقوة الدولة المسلمة ولا بضعف الدولة المسلمة، إنما هذا القرآن قوته ذاتية. وذاك الصحب المبارك رضي الله عنهم كانوا كلهم أمناء، ألا ترى أنهم لما تفرقوا في البلدان ثم لما اجتمع العالم كله، فإذ بالقرآن المقروء في العالم كله شيئا واحدا لا زيادة حرف ولا نقصان، أليست تلك دلالة قاطعة على قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أليس هذا دليل واضح على أنهم صحب أمناء عن رسول أمين، عن جبريل الأمين، عن الله رب العالمين؟ والله هو السلام، ودينه السلام، وتحيته تحية سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الأحباب الكرام، إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في ديننا أعياد، وتلك الأعياد فسحة في الدين، وتلك الأعياد من شعائر الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعظموا تلك الشعائر واهتموا بها وانشروها بين الناس، فإن النبي قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنهم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إن أعياد المسلمين فرصة طيبة لتصفية كل خلافات في الأسر في المجتمعات، أن نترابط وأن نتكاتف وأن يهنئ بعضنا بعضا وأن يصافح بعضنا بعضا وأن يسلم بعضنا على بعض، لأن ديننا السلام ولأن ربنا هو السلام. جبريل الأمين عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله آدم: أمره أن يذهب إلى نفر من الملائكة جلوس وأن يسلم عليهم، فذهب وقال: السلام عليكم. فردوا عليه وقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. قال النبي: فزادوه ورحمة الله. وقال الله: تلك تحيتك وتحية بنيك من بعدك. أذكر مسألة قديمة، وذاك أني نظرت في جريدة من الجرائد فإذ بمجلة أمريكية تقول إن المصريين يستبدلون كلمة ألو بالسلام عليكم. قلت: سبحان الله، ويتابعوننا إلى غاية كلمة السلام عليكم، فافشوها بينكم تدخلوا الجنة بسلام، يحصل بينكم المحبة والوئام. إن النبي علق دخول الجنة على الإيمان، وعلق الإيمان على المحبة، وعلق المحبة على إفشاء السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ويقول عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت إليه فإذ به يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل دار السلام، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يجعل مصرنا أمانا سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وحلول غضبك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وكل عام أنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.